ممن هو له جذور قوية في مكة وله أقارب وله منع وشوكة، احتفوا به قومه وأكرموه وأشيع أنه قتل، فجاء الصحابة وبايعوا على الموت، بايعوا على الموت تحت الشجرة التي في الحديبية. ثم بعد ذلك انكشف أن عثمان لم يقتل وإنما احترم، وجاءوا وتفاوضوا، وكان هذا العقد الذي عمل تألم منه كثير من المسلمين حتى قالوا نرضاه الدنية، وكان هذا الصلح صعب على نفوس المسلمين وكانوا في كآبة وحزن وألم، لأنهم لا يعلمون الغيب ورأوا في الظاهر أن هذا فيه غمط لهم ومنعهم من الدخول، ونحروا هديهم قبل الدخول لمكة في طرفها وحلقوا ورجعوا. وكان عمر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليه، وكلمه ولم يرد عليه حتى خاف عمر وأسرع بجمله ناقته. فإذا هو عمر ينادى في الصباح وقال خفت أن يكون نزل فيه وحي، فإذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا، إنا الله فتح، فتحنا لا غيرنا، إنا فتحنا لك يا نبي فتحا مبينا واضحا لا لبس فيه. وكانت حقيقة ذلك أن قريش اعترفت بالمسلمين وفاوضتهم، وأصبح المسلمون قوة ولهم كيان يفاوضوا ويقفون. ثم إنه أمل الناس، فأصبح من يريد أن يدرس عن الإسلام له طريق، كانوا يقفلون على من يريد أن يأتي ليفهم ويخاف، وأصبح الناس يذهبون ويأتون. وفي خلال سنتين دخلت أفواج في دين الله كثيرة، حتى إنه رجع لمكة بعشرة آلاف فارس بعد سنتين، فكان هذا فتح، كان هذا فتحا عظيما لما كان وراءه من الخير. ثم إنه جاء بعده فتح خيبر، ولم يشترك فيه إلا أهل هذه إيش، إلا أهل هذا الصلح الذي لم يكن هناك، لم يذهب إلى خيبر. ثم جاء بعد ذلك فتح مكة، ثم جاء بعد ذلك أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم ما قوى الله به المسلمين من انشراح الإيمان ومن النشاط للدين، فكان فتحا بعد فتح بعد فتح، بحيث أصبح مبينا لا لبس فيه. نعم. ولذلك كان يقال أكبر فتح هو نفس صلح الحديبية، لأنه هو الذي جاء بخيبر وجاء بما بعدها، وهيأ للمسلمين أن يبلغوا دينهم لكل من حولهم، وتهيأ لمن يريد أن يدرس عن الإسلام يدرس، وتهيأ لمن يريد أن يدخل في الإسلام أن يدخل فيه، فكان هذا هو الفتح. إذن إنا الله تعالى فتحنا، أي الله تعالى لك يا نبي فتحا واضحا مبين. الفتح هنا هل هو يعني المقصود به النصر، المقصود به التمكين، المقصود به ما حصل، لأن الفتح مشترك، أو المقصود به ما حصل بعد هذا الصلح للمسلمين من الخير فسمى ذلك الخير، وذلك يعني الأمور التي جاءت للأمة سمها فتح. بعدين قال ليغفر لك الله، هل اللام هنا لام كي أو لام العاقبة؟ أقوال للعلماء. فتح الله لك فتحا مبينا بأن هيا لك صلح الحديبية، وهيأ لك بعده غزوة خيبر، وهيأ لك بعده فتح مكة، وكل هذا وراء بعض. وكان بدايته صلح الحديبية، فكان هذا فتح مبينا، وعمل ذلك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. لتقوم بما أمرك به ربك، وتمتثل تلك الأوامر، وتجتنب تلك النواهي، وتنفذ تلك الصعاب، فيكون ذلك العمل سببا في رفع درجتك، وفي إعطائك ما لم يعطى لغيرك، فيغفر لك بذلك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لأن هذا الفتح وهذا الأمر كان فيه صعوبة على النفوس، وأنت ذا جاسرت عليه، كيف نقبل الدنية؟ عمر يقول له، أبو بكر يقول له: يا عمر، إنه رسول الله، إنه رسول الله. وقال له: كيف نرضى هذا؟ قال له: أنا لا أخالف ربي. عمر بعدين يقول: الحمد لله الذي لم تنزل علي الصاعقة. بعدين أصبح هذا الذي كانوا يحزنون منه ويتألمون فتحا مبينا. ولذلك قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الصحابي الذي يقال إنه نوى فراق زوجه، فسمع تاليا يتلو: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فمسك زوجه، ثم ولدت له مولودا أصبح من الفقهاء السبعة سالم. فيقال إن أباه أصبح ينظر إليه ويقول: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كره زوجه وأراد فراقها، فسمع الآية فمسكها، فولدت له من كان من الفقهاء السبعة، فأصبح ينظر إلى ولده ويقول: صدق الله، صدق الله. لذلك إذا كان هذا فتح مبين، وكان بعده صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية غزوة خيبر، ولم يذهب فيها إلا من كان في هذا الصلح، وأراد بعض المنافقين وضعيفي الإيمان يذهب، فقالوا: لا لا لا تذهبوا أبدا، خالصة لهؤلاء. وينصرك الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك بما كلفك به ربك وبما قمت به من المشاق، فارتفعت درجتك فغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك بدخول الناس في الإسلام، وبإعزاز الدين، وبإعلاء كلمة الله ودينه، وبدحض الكفر، وبجعل دين الله هو الذي له الغلبة والقوة، نصرا عزيزا مؤزرا هو لا غيره جل وعلا، الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين بعدما كانوا في قلق وألم وحسرة، ويتم نعمته عليك بفتح خيبر وفتح مكة وبدخول الناس في الإسلام بما حصل، ويتم نعمته عليك بجعل الإسلام هو الذي يعلو، ويتم نعمته عليك ويهدي ويوفقك ويرشدك إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام. هو جل وعلا الله الذي أنزل السكينة الطمأنينة والأمن والانشراح وقوة الإيمان، وقلب ما كان في قلوبهم أصبح سكينة وإيمان، وارتفعوا في قلوب المؤمنين إيش؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا الله تعالى نصرك ووفقك وقوى إيمانك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم أصحابك ملأ قلوبهم من الطمأنينة والسكينة وقوة إيمانهم والبعد عن الشك والريب، وأزال ما كان في قلوبهم من الحزن والألم لأجل هذا الصلح الذي حصل، وكانوا يرون فيه الغبن، فظهر أنه هو بعينه الفتح العظيم. ولذلك قالوا نحن نعد فتح مكة فتح، لكن الفتح العظيم هو صلح الحديبية، لأنه هو الذي أتى بما بعده، وهو الذي كان سببا فيما وجد المسلمون من الخير. وينصرك الله نصرا عزيزا قويا مؤزرا، أيوة أنصرك الله نصرا أي عزيزا قويا لا غلبة بعده ولا قهر. ولذلك من بعد الحديبية والإسلام إيش في صعود، بدر، لكن بدر جاءت بعد أحد كانت شوية، لكن من يوم الحديبية والإسلام يزيد يزيد حتى فتحت مكة، فدخل بعد ذلك الناس في الدين، ثم جاءت تبوك، وبعد ذلك جاءت الوفود، ودخلت الجزيرة تقريبا في الإسلام. ولذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أن مهمتك انتهت وقمت بالواجب وما أمرت به، فسبح بحمد ربك واستغفره فإنك منتقل إلى الرفيق العلاء فإنه كان توابا. نعم. هو لا غيره جل وعلا الذي أنزل الطمأنينة والتثبيت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم السابق. ولذلك الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، والذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا مخالف للسنة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وبعدين قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. إذن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. والذي يقول إن التصديق فقط هذا غلط، والذي يقول إن القول فقط هذا غلط. نعم. هو الذي جل وعلا أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وضع في قلوب الصحابة السكينة. نعم. فزادوا إيمانا وانشراحا، وسهل عليهم الأمر، ونشطوا في الجهاد، ونشطوا في العمل، لأن أكثر ما يسبب الضعف والهزيمة انكسار القلوب. ولذلك أضر شيء على الإنسان أن ينكسر قلبه. لذلك المسلم ينبغي أن يرضي ضميره لينتج. الإنسان إذا كان لا يرضي ضميره تتمزق أحاسيسه، فيضعف إنتاجه، ويضعف فهمه، ويضعف عقله. أضر ما يضر الإنسان أن يكون دائما يعمل ما لا يرضيه، هذا مضر للإنسان، لصحته ولعقله ولفهمه. وأنفع ما ينفع الإنسان أن يكون دائما يعمل بما يراه صحيحا. فإذا رضي عن نفسه وأرضى ضميره انشرح للصلاة وللصوم وللعبادة، ووجد الخشوع ووجد الإخلاص وعمل. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يفعل ما لا يؤمن به، لأن الذي يفعل ما لا يؤمن به هذا يسبب له تمزيق للأحاسيس، ويضعف إنتاجه، ويضعف قوته، ويضعف أمام الآخرين. فلذلك ما تؤمن به أفعله، ما لا تؤمن به لا تفعله. المنافق ضعيف خواف في الدرك الأسفل من النار. ينبغي للإنسان أن يعمل ما يؤمن به، وإذا كانت عنده إشكالات أو شبه يذهب لمن يثق به ليزيلها عنه حتى يقوى إيمانه ويكمل، ولا يسكت على الشبه وعلى الإشكالات التي تضعف إيمانه وتعوقه عن العمل وتجعله مشوش حتى ينقص عمله وينقص إنتاجه. لذلك أي شيء يشكل للمسلم ينبغي أن يسأل عنه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قيل لابن عباس: بما حفظت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. كان يقف ابن عباس على بيت الأنصاري حتى إذا خرج يسأله عن الإشكالات، يقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لا تطرق الباب علي وتدخل؟ يقول: لا أريد أن نزعجك، أريد أن تعطيني المعلومة وأنت في راحة. لذلك حفظ العلم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم السابق. بعدين طمأن وأخبر: ولله جنود السماوات والأرض. ملائكة، الرياح، جنود. لا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بعض الناس يهلكهم بالرياح، بعض يهلكهم بالصيحة، بعض يهلكهم بالظل، بعض يهلكهم بالغرق. ما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن من هذه صفاته ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. من هذه صفاته ينبغي أن تكون علاقة العبد به قوية، لأنه جل وعلا كريم وقادر وغني ولا يرد سائلا. فإذا كان عبده مطيعا له، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه، فإنه سيعزه وينصره ويغنيه ويحميه ويسعده. وإذا أراده بعض الشياطين من الإنس والجن دمرهم الله، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلنكن من أولياء الله، ولنعمل بشرع الله، ونجتنب معصية الله، وما أردناه يعطيه الله لنا. بيننا وبين ربنا صفقة، لا ننسى المبايعة بيننا وبين الله. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. فاستبشروا ببيعكم، الذي يريد الجنة يبذل الثمن. أما نريد الجنة ولا نعمل، هذا ما ينبغي. الذي يريد الجنة يشتغل غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، غراسها التجافي عن المضاجع، الله لا يضيع بنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، النوم بعدين، خصوصا من عنده أعمال، النوم مريح، لكن هذا يقوم من فراشه وهو متعب، لكنه فرح لأنه يناجي ربه ويقابله، ويبذل من ماله، حبب المال للنفوس، ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، زوجات وبساتين ومنازل وإكرام وخدم وحشم وفواكه وأطعمة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا نغالط، كثير منا يغالط. الدنيا تعطيك ما تعطيه، لذلك حري بنا أن نهتم بالأسباب، حري بنا أن نقوم بالأسباب. مراكز قوية لاستخراج الفوائد والكنوز من القرآن، التربية من القرآن، الإدارة في القرآن، التجارة في القرآن، الوحدة في القرآن، النواهي في القرآن وخطورتها، الأوامر في القرآن وثمرة اتباعها. وبعدين نوصل هذا الخير وهذا الكنز إلى جيراننا. لا بد من برامج جادة مع الصين والهند. أقول لا بد للمسلمين من برامج جادة لجيراننا الذين في حاجة ماسة إلى هذا الإسلام لإنقاذهم من النار. كم من بضاعة وردوها لنا، كم من علاج أتوه لنا، كم من سلعة وردوها لنا، ونحن عندنا هذا الدين لا بد أن نورده للناس وأن نصدره لهم وأن ننقذهم من النار. وبالأخص من يعني إذا جئناه أكرمنا وساعدنا، فهؤلاء لا نكافئهم إلا بإنقاذهم من النار. هؤلاء الذين يرسلون لنا البضائع ويساعدوننا في حياتنا وفي ازدهارنا، هذا لا نكافئهم إلا بإنقاذهم من النار. وهذا لا يكون إلا بإيجاد مراكز عملاقة للترجمة، الترجمة القوية، ومراكز عملاقة للرد على من يطعن في الإسلام، ومراكز عملاقة لبيان الإشكالات التي تعيشها سكان الأرض وأنها محلولة في هذا الدين. ونحن الآن لو اتبعنا هذا الدين وتمثلناه دخل غير المسلمين في الإسلام، لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل غير المسلمين في الإسلام، لأن هذا الدين يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، فسبق إلى حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وإلى وضع الموازين، وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وعاب من يكيل بمكيالين ويل للمطففين، وأمر أنك إذا كرهت الإنسان لا تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فحري بنا أن نوصل هذا الدين للآخرين، وهذا لا يكون إلا بفهمه وفهم لغاتهم وإيجاد تعاون بين العقلاء بين الصادقين. لا بد أن يتعاون الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ وكونوا مع الصادقين وتعاونوا على البر والتقوى. لا بد من برامج جادة لإنقاذ البشرية. البشرية لا ينقذها إلا الإسلام. الإسلام هو الحل، لأنه نظام جاء من عند الله، والله هو اللي خلق البشر، فنظام خالق البشر هو الذي يصلح البشر. أما نظام الوضع فالذين وضعوه عاجزون، لأنهم أولا ينظرون إلى مصالحهم ولا ينظرون إلى مصالح الجميع، وفي النهاية عقولهم وإدراكاتهم محدودة، فكثير من المسائل تغيب عنهم ولا يستطيعون أن يجدون حلا لها، أن يجدوا حلا لها. أما نظام السماء فهو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، لأنه هو الذي خلق أهل الأرض، وهو الذي يعلم جل وعلا ما يصلح الأرض، فنظامه هو الحل. فلذلك لا بد أن نوصل هذا النظام وهذا الدين للبشرية بطريق لا يكون فيها غبش ولا فيها تشويه ولا فيها تزوير على الدين. الدين يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. لذلك بعض الآن الذين دخلوا في الإسلام لو تعمل لهم استبيان تجد أغلبهم دخلوا في الإسلام بسبب القرآن. أحدهم سألوه ما سبب إسلامك؟ قال قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال هذا الكلام خارج عن البشر، لأن كل شريحة من البشر تقول نحن أحسن من غيرنا. إذا أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كلام خارج عن البشرية. الثاني قال كيف دخلت في الإسلام؟ قال لقول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذا قال كلام كبير. والسماء بنيناها بأيد، قال هذا ما هو كلام بشر، هذا كلام كبير. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن. فهو دين يعني فيه من القوة ما يقنع البشرية، ولكن المشكلة الكبيرة أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام. أقول وأكرر، المسلمون كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين حقيقة الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن القرآن قال ما أجمل هذا النظام وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد التجاوزات. إذن يقول الكافر لو كان الدين حقا لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فلذلك الحقيقة ينبغي أن لا نكون سبب في صد غير المسلمين عن الإسلام، ينبغي أن نكون سبب في تحبيب الإسلام لهم وفي تفكيرهم في الدخول فيه. ولذلك ينبغي أن نكرم الناس، الطيب نكرمه لطيبه، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس، مال المسلمين العام ثمن لتأليف الناس والمؤلفة قلوبهم. المحققون قالوا إن ضعف المسلمون يأتي حق المؤلفة وإن قووا يرتفع، لأنه حسب حالة المسلمين. فلذلك ينبغي أن يكون لنا تأليف للناس للدخول في الإسلام، وبالأخص الأذكياء وبالأخص الأقوياء نؤلفهم حتى يدخلوا في الإسلام. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين. هذا تفكير استراتيجي للأمة وللإسلام. ينبغي أن يكون لنا يعني تفكير لإدخال الأذكياء في الإسلام والأقوياء، حتى إذا دخلوا في الإسلام أصبح إنتاجهم للإسلام كبير. وهذا الدين يمشي، كل ما ضرب يقوى، كل ما ضرب يقوى. ما يمكن، هذا دين الله، ما يمكن أبدا أن يقاوم الإسلام إلا بتجهيل المسلمين أو منعهم من أن يبينوا. لا يقاوم الإسلام إلا بأحد أمرين: أن يمنع المسلم من بيان الإسلام ويقال له لا تبين ولا توضح، أو يكون المسلم جاهلا بالإسلام. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالبيان فالدين لا يقاوم، يعلو ولا يعلى عليه. إذن حري بنا أن نتعاون، لا بد من التعاون بين المسلمين، وتعاونوا. إذا تعاون المسلمون قووا، هذا عنده علم، هذا عنده مال، هذا عنده عقل. نتعاون، علم هذا، عقل هذا، مال هذا، وبعدين نستفيد. لذلك قال وتعاونوا، لا بد أن يكون عندنا ثقافة التعاون، لا بد أن يكون عندنا ثقافة التحاور. المسلمون إذا غضب واحد على واحد يكسره، لا بد أن يكون عندنا كيف ندير خلافاتنا إدارة منتجة. الشريعة متحملة للخلاف، إذن لا بد أن ندير خلافاتنا إدارة منتجة. اختلفنا لا بد أن ما نتقاتل، ما نتضارب، ما نتهاجر، ندير الخلاف إدارة منتجة. وبالأخص إذا كان الخلاف لأجل مصالح، نتنازل وتتنازل ويأتي بيننا الاتفاق. ألمانيا وفرنسا الآن، كم بين ألمانيا وفرنسا من الإحن ومن الخلاف ومن الفتن ومن الحروب، لكن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والغريب أن هذا قبل الروم، ألف لام ميم غلبت الروم، علموا أنه لا قوة إلا بالتعاون، فتنازل هؤلاء وتنازل وأعملوا أقوى قوة اقتصادية في العالم. المسلمون لماذا لا يتعاونون؟ بلد فيه قوة، بلد فيه معادن، بلد فيه زراعة، ونتعاون، نأخذ بلد هذا ومال هذا وسواعد هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. لماذا لا يكون عندنا ثقافة التعاون والتكافل؟ لماذا لا يكون عندنا ثقافة شراء العقول؟ لماذا لا يكون عندنا ثقافة البذل للاستشارة؟ الآن أوروبا وأمريكا أكثر ما يبذلون في الاستشارة، أكثر شيء يبذلوه في الاستشارة. يأتوا بناس عقلاء جلسوا بس نستشيركم نفعل أو لا نفعل. لذلك القرآن سبقهم قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. أي إنسان في إدارة يستشير تقوى إدارته ويقل خطأه. وبعدين الاستشارة ما هي ملزمة، تضيف عقول الناس على عقلك وتقلل الخطأ وتنتج في عملك وليست ملزمة لك. لذلك مما يبغي أن نشيع الاستشارة. واحد عنده مشروع عنده عمل، استشير إخوانك، استشير العقلاء، لا تستبد حتى تنتج ويكون عملك قوي. ولذلك القرآن قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم ما خاب من استشار. ولله جنود السماوات والأرض. إذن أبشروا واطمأنوا، فالله تعالى من أطاعه وانضوى تحته فالله يملك جنود السماوات والأرض، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله يدافع عن الذين آمنوا وينصر من نصره، وكان الله عليما بنياتكم حكيما في تشريعه. فأبشروا ونفذوا، فإن الله تعالى عليم لا تخفى عليه خافية، ويضع الأمور جل وعلا في مواضعها. فما شرع لكم فبادروا بالعمل به ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار. شرع وبين وأمر ونهى ليدخل المؤمنين والمؤمنات، كما قال فمنهم شقي وسعيد. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعل هذا وقدره ليعمل المسلمون بالإيمان ويمتثلوا أمر الله تعالى ويجتنبوا نواهيه، فتظهر فيهم رحمتهم ورأفته وكرمه وجوده، فيدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار لا خروج منها أبدا، ويمحو عنهم كل الذنوب. يا سلام، وكان ذلك عند الله وفي شرعه وفي حكمه فوزا عظيما، لأنهم دخلوا الجنة وأمنوا من النار، فذلك هو الفوز العظيم. كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.